هل ستظل طوال عمرك تشكو من أنك تريد أن تصلي ولكنك تكسل؟ إنك إن لقيت الله فلن ينفعك حينها أن تقول للرب جل جلاله: يا رب كنت أريد أن أصلي ولكني كنت كسلانا. أولا قل: يا رب لا تحرمني من الصلاة، إذن لي أن أصلي، رب اجعلني من المصلين. ثانيا غير العادات التي تحول بينك وبين الصلاة، تخلص فورا من المجلس أو الكلام الذي يؤخرك عن الصلاة، تخلص فورا من كل عادة تؤخرك عن الصلاة. أيضا وهذا هو الأهم، لا تتوقف عند الصلاة، لا تكن غايتك فقط أن تصلي، وإنما قدم بين يدي الصلاة التبكير للمسجد، احرص على الصلوات الخمس في المسجد، قدم بين يدي الصلاة أن تنوي إذا ذهبت إلى المسجد أنك ستقرأ حديثا مكتوبا في المسجد، فتنوي طلب العلم بالذهاب للمسجد. صلي ولا تتوقف عند الصلاة.